بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بإسنادكم وحفظكم الله تعالى. إلى الإمام ابن حجر قال في فتح الباري، قال الإمام البخاري: باب المداومة على ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابن أبي أيوب قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء وصلى 8 ركعات، وركعتين جالسا وركعتين بين الندائين، ولم يكن يدعهما أبدا. قول باب المداومة على ركعتي الفجر أي سفرا وحضرا. قول حدثنا عبد الله بن يزيد والمقرئ قوله عن عراك بن مالك عن أبي سلمة، خالفه الليث عن يزيد بن حبيب فرواه عن جعفر بن ربيعة عن أبي سلمة، لم يذكر بينهما أحدا. أخرجه أحمد والنسائي، وكأن جعفرا أخذه عن أبي سلمة بواسطة ثم حمله عنه. وليزيد فيه إسناد آخر رواه عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة، أخرجه مسلم، وكأن لعراق فيه شيخين والله أعلم. قوله: وصلى في رواية الكشمي يعني ثم صلى، وليس فيه ذكر وتر، وهو في رواية الليث، ولفظه كان يصلي ب13 ركعة قائما، 9 قائما وركعتين وهو جالس. قوله: وركعتين بين الندائين أي بين الأذان والإقامة، وفي رواية الليث ثم يمهل حتى يؤذن بالأولى من الصبح فأركع ركعتين. ولمسلم من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. قوله: ولم يكن يدعهما أبدا، استدل به لمن قال بالوجوب، وهو منقول عن الحسن البصري، أخرجه ابن أبي شيبة عنه بلفظ: كان الحسن يرى ركعتين قبل الفجر واجبتين، والمراد بالفجر هنا صلاة الصبح. ونقل المرغيناني مثله عن أبي حنيفة، وفي جامع المحبوبية عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: لو صلاهما قاعدا من غير عذر لم يجز. واستدل بعض الشافعية القديم في أن ركعتي الفجر أفضل التطوعات، وقال الشافعي في الجديد: أفضلها الوتر، وقال بعض أصحابه: أفضلها صلاة الليل لما تقدم ذكره في أول أبواب التهجد، من حديث أبي هريرة عند مسلم. تنبيه: قوله أبدا تقرر في كتب العربية أنها تستعمل المستقبل، وأما الماضي فيؤكر بقط، ويجاب عن الحديث المذكور بأنها ذكرت على سبيل المبالغة إجراء للماضي مجرى المستقبل، كأن ذلك دأبه لا يتركه. قال: باب الضيعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. قوله: باب الضيعة بكسر الضاد المعجمة، لأن المراد الهيئة من فتحها على إرادة المرة. قوله: أبو الأسود هو النوفلي يتيم عروة. قوله: على شقه الأيمن، قيل الحكمة فيه أن القلب في جهة اليسار، فلو اضطجع عليه لاستغرق نوما، لكن لكونه أبلغ في الراحة، خلاف اليمين فيكون القلب معلقا فلا يستغرق. وفيه أن الاضطجاع إنما يتم إذا كان على الشق الأيمن، وأما إنكار من صعود الاضطجاع. وقول إبراهيم النخعي: هي ضجعة الشيطان، كما أخرجها ابن أبي شيبة، فهو محمول على أنه لم يبلغهما الأمر بفعله. وكلام ابن مسعود يدل على أنه إنما أنكر تحتمه، فإنه قال في آخر كلامه: إذا سلم فقد فصل. وكذا ما حكي عن ابن عمر أنه بدعة، فإنه شذ بذلك، حتى روي عنه أنه أمر بحصب من اضطجع كما تقدم. وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن أنه كان لا يجوز الاضطجاع، وأرجح الأقوال مشروعيته للفصل، لكن لا بعينه كما تقدم. والله أعلم. قال: باب من تحدث بعد ركعتين ولم يضجع. قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدثنا سالم بن أبو النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. قوله: باب من تحدث بعد ركعتين ولم يضجع، أشار بهذه الترجمة إلى أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها، وبذلك احتج الأئمة على عالم الوجوب، وحملوا الأمر الوارد بذلك في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيرهم على الاستحباب. وفائدة ذلك الراحة والنشاط لصلاة الصبح، وعلى هذا فلا يستحب ذلك إلا للتهجد. وبه جزم ابن العربي ويشهد له ما أخرج عبد الرزاق أن عائشة كانت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضجع لسنة، ولكنه كان يدعو ليلته فيستريح في إسناده راوي لم يسمى. وقيل إن فائدة الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح على هذا فلا اختصاص. ومن ثم قال الشافعي: تتأدى السنة بكل ما يحصل به الفصل من مشي وكلام وغيره، حكاه البيهقي. وقال النووي المختار أنه سنة لظاهر حديث أبي هريرة، وقد قال أبو هريرة راوي الحديث: إن الفصل بالمشي إلى المسجد لا يكفي. وأفرط ابن حزم فقال: يجب على كل أحد، وجعله شرطا لصحة صلاة الصبح. ورد عليه العلماء بعده حتى طعن ابن تيمية ومن تبعه في صحة الحديث لتفرد عبد الواحد بن زياد به وفي حفظه، مقال: الحق أنه تقوم به الحجة. ومن ذهب إلى أن المراد به الفصل أي يتغير بالأيمن، ومن أطلق قال: يختص ذلك بالقادر. وأما غيره فهل يسقط الطلب أو يومئ بالاضطجاع؟ أو يضجع على الأيسر، لم أقف فيه على نقل إلا أن ابن حزم قال يومي ولا يضجع على الأيسر أصلا، ويحمل الأمر به على الندب كما سيأتي في الباب الذي بعده. وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد، ومحكي عن ابن عمر، وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في المسجد، وصح عن ابن عمر أنه كان يحسب أن يفعله في المسجد، أخرجه ابن أبي شيبة. قوله كان إذا صلى ركعتي الفجر، وسنذكر مستند ذلك في الباب الذي بعده. قوله حدثني وإلا الضجع، ظاهره أنه كان يضجع إذا لم يحدثها، وإذا حدثها لم يضجع. وإلى هذا جنح المصنف في الترجمة، وكذا ترجم له ابن خزيمة الرخصة في ترك الاضجاع بعد ركعتي الفجر. ويعكر على ذلك ما وقع عند أحمد عن عبد الرحمن بن هدي عن مالك عن أبي النضر في هذا الحديث، كان يصلي من الليل فإذا فرغ من صلاته اضطجع، فإن كنت يقظة تحدث معي، وإن كنت نائمة نام حتى يأتيه المؤذن. فقد يقال إنه كان يضطجع على كل حال، فإما أن يحدثها وإما أن ينام، لكن المراد بقولها نام أي اضطجع. وبينه ما أخرجه المصنف قبل أبواب التهجد من رواية مالك عن أبي النضر وعبد الله بن يزيد جميعا عن أبي سلمة بلفظ، فإن كنت يقظة تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع. قوله حتى يؤذن بضم أولها وفتح المعجمة الثقيلة، وفي رواية الكشميهني حتى نودي، واستدل بها على عدم استحباب الضجعة، ورد بأنه لا يلزم من كونه ربما تركها عدم الاستحباب، بل يدل تركه لها أحيانا على عدم الوجوب كما تقدم أول الباب. تنبيه تقدم في أول أبواب الوتر في حديث ابن عباس أن ضجعه صلى الله عليه وسلم وقع بعد الوتر قبل صلاة الفجر، ولا يعارض ذلك حديث عائشة، لأن المراد به نومه صلى الله عليه وسلم بين صلاة الليل وصلاة الفجر، وغايته أنه تلك الليلة لم يضجع بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح، فيستفاد منه عدم الوجوب أيضا. وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد الوتر، فقد خالفه أصحاب الزهري عن عروة فذكروا الاضطجاع بعد الفجر وهو المحفوظ، ولم يصب من احتج به على ترك استحباب الاضطجاع، والله أعلم. قال باب الحديث بعد ركعتي الفجر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال ابو النضر حدثني عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين، فان كنت مستيقظه حدثني والا الضجع. قلت لسفيان فان بعضهم يرويه ركعتي الفجر، قال سفيان هو ذاك. قوله باب الحديث بعد ركعتي الفجر، اعاد فيه الحديث المذكور لفظه كان يصلي ركعتين، وفي اخره قلت لسفيان فان بعضهم يرويه ركعتي الفجر، قال سفيان هو ذاك. والقائل قلت لسفيان هو علي بن المديني شيخ البخاري فيه، ومرر بقوله بعضهم مالك، كذا أخرجه الدارقطني من طريق بشر بن عمر عن مالك أنه سأله عن الرجل يتكلم بعد طلوع الفجر، فحدثني عن سالم فذكره. وقد أخرجه ابن خزيمة عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن ابن عيينة بلفظ كان يصلي ركعتي الفجر، واستدل به على جواز الكلام بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح خلافا لمن كره ذلك، وقد نقله أبي شيبة عن ابن مسعود ما لا يثبت عنه، وأخرجه صحيحا عن إبراهيم وأبي الشعثاء وغيرهما. تنبيه وقع هنا في بعض النسخ عن سفيان قال سالم أبو النضر حدثني أبي، وقوله أبي زيادة لا أصل لها، بل هي غلط محض حمل عليها تقديم الاسم على الصفة، فظن بعض من لا خبرة له أن فاعل حدثني راو غير سالم، فزاد فسند لفظ أبي. وقد تقدم الحديث في هذا سند قريبا عن بشر بن الحكم عن سفيان عن أبي النضر عن أبي سلمة ليس بينهما أحد، وكذا في الذي قبله من رواية مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة. وقد أخرجه الحميري في مسنده عن سفيان قال حدثنا أبو النضر عن أبي سلمة ليس الوالد أبي النضر، مع ذلك رواية أصلا لا في الصحيح ولا في غيره، فمن زال فقد أخطأ، وبالله التوفيق. قال باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن زعيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء بن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. قوله باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما، في رواية الحموي والمستملي ومن سماها أي سنة الفجر. قوله تطوعا أورده في الباب بلفظ النوافل، وأشار بلفظ التطوع إلى ما ورد في بعض طرقه، ففي رواية أبي عاصم عن ابن جريج عند البيهقي قلت لعطاء أواجبة ركعة الفجر أو هي من التطوع، فقال حدثني عبير بن عمير فذكر الحديث. وجاء عن عائشة أيضا تسميتها تطوعا من وجه آخر، فعند مسلم من طريق عبد الله بن الشقيق سألت عائشة عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. قوله بيان بفتح الموحلة والتحتانية الخفيفة، ويحيى بن سعيد والقطان. قوله عن عطاء في رواية مسلم عن زهير بن حرب عن يحيى عن ابن جريج قال حدثني عطاء. قوله عن عبير بن عمير في رواية ابن خزيمة عن يحيى بن حكيم عن يحيى بن سعيد بسنده قال أخبرني عبير بن عمير. قوله أشد تعاهدا في رواية ابن خزيمة أشد معاهدة، ولمسلم من طريق حفص عن ابن جريج ما رأيته إلى شيء من الخير أسرع منه إلى ركعتين قبل الفجر، زال ابن خزيمة من هذا الوجه ولا إلى غنيمة. قال باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع نداء بالصبح ركعتين خفيفتين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب؟ قوله باب ما يقرأ في ركعتي الفجر هو بضم يقرأ على البناء للمجهول. قوله 13 ركعة مخالف لما مضى قريبا من طريق أبي سلمة عن عائشة لم يكن يزيد على 11، وقد تقدم طريق الجمع بينهما هناك. قوله خفيفتين قال الإسماعيلي كان حق هذه الترجمة أن تكون تخفيف ركعتي الفجر. قلت ولما ترجم به المصنف ولما ترجم به المصنف وجه وجيه وهو أنه أشار إلى خلاف من زعم أنه لا يقرأ في ركعتي الفجر أصلا، وقول محكي عن أبي بكر الأصم وإبراهيم بن علية تنبه على أنه لا بد من القراءة، ولو وصفت الصلاة بكونها خفيفة فكأنها أرادت قراءة الفاتحة فقط مسرعا أو قرأها مع شيء يسير غيرها، واقتصر على ذلك لأنه لم يثبت عنده على شرطه تعيين ما يقرأ به فيهما، وسنذكر ما ورد من ذلك بعد. فاختلف في حكمة تخفيفهما، فقيل ليبادر إلى صلاة الصبح في أول الوقت وبه جزم القرطبي، وقيل ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما كان يصنع في صلاة الليل ليدخل في الفرض أو ما شابهه في الفضل بنشاط واستعداد تام، والله أعلم. قوله عن محمد بن عبد الرحمن أي ابن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، ويقال اسم جده عبد الله. وقوله عن عمته عمرة هي بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، وعلى هذا فهي عمة أبيه، وزعم أبو مسعود يتبعه الحميدي أنه محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري أبو الرجال، ووهمه الخطيب في ذلك وقال إن شعبة لم يروي عن أبي الرجال شيئا، ويؤيد ذلك أن عمرة أم أبي الرجال لا عمته. وقد رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة فقال عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حازم عن عمرو ووهمه فيه أيضا، ويحتمل إن كان حفظه أن يكون لشعبة فيه شيخان. قوله حدثنا أحمد بن يوسف من في رواية أبي ذر قال حدثنا وفاعل قال هو المصنف أبو عبد الله البخاري، وزهير هو ابن معاوية الجعفي. قوله حدثنا يحيى هو ابن سعيد كذا في الأصل هو الأنصاري. قوله عن محمد بن عبد الرحمن كذا في الأصل غير منسوب، والظاهر أنه هو الذي قبله هو ابن أخي عمرو، وبذلك جزم أبو الأحوص عن يحيى بن سعيد عند الإسماعيلي، وتابعه آخرون عن يحيى. وذكر الدارقطني في العلل أن سليمان بن بلال رواه عن يحيى بن سعيد قال حدثني أبو الرجال، وكذا رواه عبد العزيز بن مسلم ومعاوية بن صالح عن يحيى بن محمد بن عمرو وهو أبو الرجال. وقد تقدم أنه محمد بن عبد الرحمن أيضا، فيحتمل أن يكون ليحيى فيه شيخان، لكن رجح الدارقطني الأول وحكى فيه اختلافات أخرى عن يحيى مهمة. وقد رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن عائشة فأسقط من الإسناد اثنين. قوله هل قرأ بأم الكتاب في رواية الحموي بأم القرآن، زاد مالك في الرواية المذكورة أم لا؟ تنبيه ساق البخاري المتن على لفظ يحيى بن سعيد، وأما لفظ شعبة فأخرجه أحمد عن محمد بن جعفر شيخ البخاري فيه بلفظ إذا طلع الفجر صلى ركعتين أو لم يصلي إلا ركعتين، أقول لم يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. وكذا رواه مسلم من طريق معاذ عن شعبة لكن لم يقل أو لم يصلي إلا ركعتين. ورواه أحمد أيضا يحيى قطان عن شعبة بلفظ كان إذا طلع الفجر لم يصلي إلا ركعتين، فأقول هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب، وقد تمسك به من زعم أنه لا قراءة في ركعتي الفجر أصلا، وتعقب بما ثبت في الأحاديث الآتية. قال قرطبي ليس معنى هذا أنها شكت في قراءته صلى الله عليه وسلم الفاتحة، وإنما معناه أنه كان يطيل في النوافل، فلما خفف في قراءة ركعتي الفجر صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من الصلوات. قلت وفي تخصيصها أم القرآن بالذكر إشارة إلى مواظبته لقراءتها في غيرها من صلاته. وفدر ابن ماجه بإسناد قوي عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر، وكان يقول نعم السورتان يقرأ بهما في ركعتي الفجر. قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ولابن أبي شيبة من طريق محمد بن سيرين عن عائشة كان يقرأ فيهما بهما. ولمسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيهما بهما، وللترمذي والنسائي من حديث ابن عمر رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ فيهما بهما، وللترمذي من حديث ابن مسعود مثله من غير بغير تقييد، وكذا للبزار عن أنس وابن حبان عن جابر ما يدل على الترغيب في قراءتهما فيهما. واستدل بحديث الباب على أنه لا يزيل فيهما على أم القرآن، وقول مالك وفي البويطي عن الشافعي استحباب قراءة السورتين المذكورتين فيهما مع الفاتحة عملا بالحديث المذكور، وبذلك قال الجمهور. وقالوا معنى قول عائشة أن قرأ فيهما بأم القرآن أي مقتصرا عليها أو ضم إليها غيرها، وذلك لإسرائه بقراءتها، وكان من عادته أن يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها كما تقدمت الإشارة إليه. فذهب بعضهم إلى إطالة القراءة فيهما، وقول أكثر الحنفية ونقل عن النقعي، وأورد البيهقي في حديث مرفوع من موسى سعيد بن جبير وفي سنده راوي لم يسمى، وخص بعضهم ذلك بمن فاته شيء من قراءته في صلاة الليل فيستدركه في ركعتي الفجر، ونقل ذلك عن أبي حنيفة، وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن البصري. واستدل به على الجهر بالقراءة في ركعتي الفجر، ولا حجة فيه لاحتمال أن يكون لاحتمال أن يكون ذلك عرف بقراءته بعد السورة، كما تقدم في صفة الصلاة من حديث أبي قتادة في صلاة الظهر يسمعنا الآية أحيانا. ويدل على ذلك أن في رواية ابن سيرين مذكورة يسر فيهما بالقراءة، وقد صححه ابن عبد البر. واستدل بالأحاديث المذكورة على أنه لا يتعين قراءة الفاتحة في الصلاة لأنه لم يذكرها من سورة الإخلاص. وروى مسلم من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله التي في البقرة، والأخرى وفي الأخرى التي في آل عمران. وأجيب بأنه ترك ذكر الفاتحة لوضوح الأمر فيها، ويعيره قول عائشة لا أدري أقرأ الفاتحة أم لا، فدل على أن الفاتحة كان مقررا عندهم أنه لابد من قراءتها، والله أعلم. تنبيه: هذه الأبواب الستة المتعلقة بركعتي الفجر وقع في أكثر الأصول الفصل بينها بالباب الآتي بعد، وهو باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، والصواب ما وقع في بعض الأصول من تأخيره عنها وإيرادها بيتلو بعضها بعضا. قال ابن رشيد: الظاهر أن ذلك وقع من بعض الرواة عند ضم من أبواب إلى بعض، فيدل على ذلك أنه أتبع هذا الباب بقوله باب الحديث بعد ركعتي الفجر كالمبين للحديث الذي أدخل تحت قوله باب من تحدث بعد الركعتين، إذ المراد بهما ركعتا الفجر، وبهذا تتبين فائدة إعادة الحديث انتهى. وإنما ضم المصنف ركعتي الفجر للتهجد لقربهما منه، كما ورد أن المغرب وتر النهار، وإنما المغرب في التحقيق من صلاة الليل، كما أن الفجر في الشرع من صلاة النهار، والله أعلم. قال: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. قال محمد: ويذكر ذلك عن عمار بن ابي ذر وانس بن جابر بن زيد بن عكرمه والزهري رضي الله عنهم. وقال يحيى بن سعيد الانصاري: ما ادركت فقهاء ارضنا الا يسلمون في كل اثنين من النهار، في كل اثنتين من النهار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الموالي عن محمد بن مكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره في الامور كلها كما يعلمنا السوره من القران، يقول: اذا هم احدكم من امر فليركع ركعتين من غير الفريضه، ثم ليقل: اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير في دين ومعاش وعاقبه امري، او قال عاجل امري واجله، فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. قال: حدثنا مكي بن إبراهيم قال عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن زبير عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نقل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. قال حدثنا يحيى بن مكرم قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل العشاء. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: إذا جاء أحدكم الإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن سليمان المكي قال سمعت مجاهدا يقول: أوتي ابن عمر رضي الله عنه في منزله فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة. قال: فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج، وأجد بلالا على الباب قائما، فقلت: يا بلال، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم. قلت: فأين؟ قال: بين هاتين الأسطوانتين، ثم خرج وصلى ركعتين في وجه الكعبة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى. فقال عتبان بن مالك: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار وصففنا وراءه فركع ركعتين. قوله: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، أي في صلاة الليل والنهار. قال ابن رشيد: مقصوده أن يبين من الحديث والأثر التي أوردها أن المراد بقوله في الحديث مثنى مثنى أن يسلم من كل سنتين. قوله: قال محمد هو المصنف. قوله: ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس بن جابر بن زيد وعكرمة والزهري. أما عمار فكأنه أشار إلى ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عمار بن ياسر أنه دخل المسجد فصلى ركعتين خفيفتين إسناده حسن. وأما أبو ذر فكأنه أشار إلى ما رواه ابن أبي شيبة أيضا من طريق مالك بن أوس عن أبي ذر أنه دخل المسجد فأتى سارية وصلى هنا عندها ركعتين. وأما أنس فكأنه أشار إلى حديث المشهور في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم في بيتهم ركعتين، وقد تقدم في الصفوف وذكرهم في هذا الباب مختصرا. وأما جابر بن زيد وأبو الشعثاء البصري فلم أقف عليه بعد. وأما عكرمة فروى ابن أبي شيبة عن حرمي ابن عمارة عن أبي خلدة قال: رأيت عكرمة دخل المسجد فصلى فيه ركعتين. وأما الزهري فلم أقف على ذلك عنه موصولا. قوله: وقال يحيى بن سعيد الأنصاري إلى آخره لم أقف عليه موصولا أيضا. قوله: فقهاء أرضنا أي المدينة، وقد أدرك كبار التابعين بها كسعيد بن المسيب ولحق قليلا من صغار الصحابة كأنس بن مالك. ثم أورد المصنف في الباب 8 أحاديث مرفوعة، 6 منها موصولة واثنان معلقان. أولها حديث جابر في صلاة الاستخارة، سيأتي الكلام عليه في الدعوات. ثانيها حديث أبي قتادة في تحية المسجد، وقد تقدم الكلام عليه في أوائل الصلاة. ثالثا حديث أنس في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم قد تقدم في الصفوف. رابعا حديث ابن عمر في رواية الفرائض وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه. خامسا حديث جابر في صلاة التحية والإمام يخطب وسبق الكلام عليه في كتاب الجمعة. سادسا حديث ابن عمر عن بلال في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة وقد تقدم في أبواب القبلة فسيأتي الكلام عليه في الحج. سابعا قوله وقال أبو هريرة أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى، هذا طرف من حديث سيأتي في كتاب الصيام بتمامه. ثامنها قوله وقال عتبان بن مالك، هو طرف من حديث تقدم في مواضع مطولة ومختصرة منها في باب المساجد في البيوت، وسيأتي قريبا في باب صلاة النوافل الجماعة. ومراد المصنف من بهذه الأحاديث الرد على من زعم أن التطوع في النهار يكون أربعا موصولة، واختار الجمهور التسليم من كل ركعتين في صلاة الليل والنهار، وقال أبو حنيفة وصاحبه يخير في صلاة النهار بين اثنتين وأربع، وكره الزيادة على ذلك، وقد تقدم في أوائل أبواب الوتر حكاية استدلال من استدل بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى على أن صلاة النهار بخلاف ذلك، وقال ابن المنير في الحاشية إنما خص الليل بذلك لأن فيه الوتر، فلا يقاس على الوتر غيره، فيتنفل المصلي بالليل أوتارا، فبين أن الوتر لا يعاد، وأن بقية صلاة الليل مثنى، وإذا ظهرت فائدة تخصيص الليل صار حاصل الكلام صلاة النافلة سوى الوتر مثنى، فيعم الليل والنهار والله أعلم. خاتمة، اشتملت أبواب التهجد ومن ضم إليها على 66 حديثا، المعلق منها 12 حديثا والبقية موصولة، المكرر منها فيه وفيما مضى 43 حديثا، والخالص 23، وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة في صلاة الليل 97 و11، وحديث أنس كان يفطر حتى نظن أن لا يصوم، وحديث سمرة في الرؤيا، وحديث سلمان وأبي الدرداء، وحديث عبادة من تعار من الليل، وحديث أبي هريرة في شعر ابن رواحة، وحديث جابر في الاستخارة، وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين 10 آثار، والله أعلم. ما شاء الله الشيخ كأنه مكتبة شاملة متحركة. نعم. رحمة الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب التطوع. باب التطوع بعد المكتوبة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيته. وحدثتني أختي حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، فكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء في أهله. تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع. أبواب التطوع. لم يفرد المصنف هذه الترجمة فيما وقفت عليه من الأصول. قوله باب التطوع بعد المكتوبة، ترجم أولا بما بعد المكتوبة ثم ترجم بعد ذلك بما قبل المكتوبة. قوله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين أي ركعتين، والمراد بقوله مع التبعية أي أنهما اشترك في كون كل منهما صلاها للتجميع، فلا حجة فيه لمن قال يجمع في رواية بالفرائض. وسيأتي بعد 4 أبواب من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات فذكرها. قوله قبل الظهر سيأتي الكلام عليه بعد 4 أبواب. قوله فأما المغرب والعشاء في بيته، استدل به على أن فعل النوافل الليلية في البيوت أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهار، وحكي ذلك عن مالك والثوري، وفي استدلال ذكر ذلك نظر، والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد، وإنما كان يتشاغل بالناس في النهار غالبا وبالليل يكون في بيته غالبا. وتقدم في الجمعة من طريق مالك عن النافع بلفظ، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، والحكمة بذلك أنه كان يبادر إلى الجمعة ثم ينصرف إلى القائلة، بخلاف الظهر فإنه كان يبرد بها وكان يقيل قبلها. وأغرب ابن أبي ليلى فقال لا تجزئ سنة المغرب في المسجد. حكاه عبد الله بن أحمد عنه عقب رواية الحديث محمود بن لبيد رفعه أن الركعتين بعد المغرب من صلاة البيوت، وقال إنه حكى ذلك لأبيه عن ابن أبي ليلى فاستحسنه. قوله حدثتني أختي حفصة أي بنت عمر، وقائل ذلك عبد الله بن عمر. قوله سجدتين في رواية الكشمي هم ركعتين. قوله وكانت ساعة، قائل ذلك هو ابن عمر، وسيأتي من رواية أيوب بلفظ ركعتين قبل صلاة الصبح. وكانت ساعة لا يدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين، وهذا يدل على أنه إنما أخذ عن حفصة على أنه إنما أخذ عن حفصة وقت إيقاع الركعتين قبل الصبح لا أصل مشروعيتهما. وقد تقدم في أواخر الجمعة من رواية مالك عن نافع وليس فيه ذكر الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح أصلا. قوله وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع أي عن ابن عمر بعد العشاء في أهله أي بدل قوله في بيته. قوله تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع، أما رواية كثير فلم تقع لي موصولة، وأما رواية أيوب فتقدمت الإشارة إليها قريبا، وفيه حجة لمن ذهب إلى أن للفرائض رواتب تستحب المواظبة عليها، ومقول الجمهور. ذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا توقيت في ذلك حماية للفرائض، لكن لا يمنع من تطوع بما شاء إذا أمن ذلك، وذهب العراقيون من أصحابه إلى موافقة الجمهور. قال باب من لم يتطوع بعد المكتوبة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا الشعثاء جابرا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب، قال وأنا أظنه. قوله باب من لم يتطوع بعد المكتوبة. أورد فيه حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين، وقد تقدم الكلام عليه في المواقيت ومطابقته للترجمة أن الجمع يقتضي عدم التخلل بين الصلاتين بصلاة راتبة وغيرها، فيدل على ترك التطوع بعد الأولى هو المراد، أما التطوع بعد الثانية فمسكوت عنه، وكذا التطوع قبل الأولى محتمل. قالوا باب صلاة الضحى في السفر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن توبة عن مورق قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فما فعمر؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. يقالوا حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. قوله باب صلاة الضحى في السفر. ذكر فيه حديث مورق قلت لابن عمر تصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. يقاله هو حديث أم هانئ في صلاة الضحى يوم فتح مكة. وقد أشكل دخول هذا الحديث في هذه الترجمة، وقال ابن بطال ليس هو من هذا الباب، وإنما يصلح في باب من لم يصلي الضحى، وأظنه من غلط الناسخ. وقال ابن المنير الذي يظهر لي أن البخاري لما تعارضت عنده الأحاديث نفيا كحديث ابن عمر هذا وإثباتا كحديث أبي هريرة في الوصية له أنه يصلي الضحى نزل حديث النفي على السفر وحديث الإثبات على الحضر، ويؤيد ذلك أنه ترجم من حديث أبي هريرة صلاة الضحى في الحضر. وتقدم عن ابن عمر أنه كان يقول لو كنت مسبحا لأتممت في السفر. وأما حديث أم هانئ ففيه إشارة إلى أنها تصلي في السفر، تصلي ولا تصلى؟ أنها تصلى الضحى يعني. نعم، إلى أنها تصلى في السفر بحسب السهولة لفعلها. وقال ابن رشيد ليس في حديث أبي هريرة تصريح بالحضر، لكن استند ابن المنير إلى قوله فيه ونم على وتر، فإنه يفهم منه كون ذلك في الحضر لأن المسافر غالب حاله الاستيفاز وسهر الليل، فلا يفتقر لإيصاء أن لا ينام إلا على وتر، وكذا الترغيب في الصيام 3 أيام. قال ابن رشيد الذي يظهر لي أن المراد بباب صلاة الضحى في السفر نفيا وإثباتا، فحديث ابن عمر ظاهره نفي ذلك حضرا وسفرا، وأقل ما يحمل عليه نفي ذلك في السفر لما تقدم في باب من لم يتطوع في السفر. عن ابن عمر قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد على ركعتين. قال ويحتمل أن يقال لما نفى صلاتها مطلقا من غير تقييد بحضر ولا سفر، وأقل ما يتحقق حمل اللفظ عليه السفر، ويبعد حمله على الحضر دون السفر، فحمل على السفر لأنه مناسب للتخفيف لما عرف من عادة ابن عمر أنه كان لا يتنفر في السفر نهارا. قال وأورد حديث أم هانئ ليبين أنها إذا كانت في السفر حال طمأنينة تشبه حالة الحضر كالحلول بالبلد شرعت الضحى، وإلا فلا. قلت ويظهر لي أيضا أن البخاري أشار بالترجمة المذكورة إلى ما رواه أحمد من طريق الضحاك بن عبد الله القرشي عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في السفر سبحة الضحى 8 ركعات، فأراد أن نتردد ابن عمر في كونه صلاها أو لا يقتضي رد ما جزم به أنس، بل يؤيد حديث أم هانئ في ذلك. وحديث أنس المذكور صححه ابن خزيمة والحاكم. قوله عن توبة بمثنيات مفتوحة وواو ساكنة ثم موحدة مفتوحة هو ابن كيسان العنبري البصري تابعي صغير، ما له عند البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر. قوله عن مورق بفتح الواو وكسر الراء الثقيلة، وفي رواية غندر عن شعبة عن عند الإسماعيلي سمعت مورقا العجلي وهو بصري ثقة، وكذا من دونه في الإسناد، وليس لمورق في البخاري عن ابن عمر سوى هذا الحديث. قوله لا يقاله بكسر الهمزة وتفتح أيضا والخاء معجمة، أي لا أظنه، وكأن سبب توقف ابن عمر في ذلك أنه بلغه عن غيره أنه صلاها ولم يثق بذلك عمن ذكره. قد جاء عنه الجزم بكونها محدثة، فروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال إنها محدثة وإنها لمن أحسن ما أحدثه. وسيأتي في أول أبواب العمرة. من وجه آخر عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة، وإذا ناس يصلون الضحى، فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الحكم بن أعرج قال سألت ابن عمر عن صلاة الضحى فقال بدعة ونعمة البدعة. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سالم عن أبيه قال لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها، ما أحدث الناس شيئا أحب إلي منها. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الشعبي عن ابن عمر قال ما صليت الضحى منذ أسلمت إلا أن أطوف بالبيت، أي فأصلي في ذلك الوقت لا على نية صلاة الضحى بل على نية الطواف. ويحتمل أنه كان ينويهما معا، وقد جاء عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك في وقت خاص كما سيأتي بعد 7 أبواب. من طريق نافع أن ابن عمر كان لا يصلي الضحى إلا يوم يقدم مكة، فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف البيت ثم يصلي ركعتين، ويوم يأتي مسجد قباء. أقدمها نعم أحسن الله عليك.

أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ركعتين، أخرجه ابن علي، وسيأتي من حديث عتبان قريبا مثله، وحديث عائشة عند مسلم كان يصلي الضحى أربعا، وحديث جابر عند الطبراني في الأوسط أنه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 6 ركعات. وأما ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم ففيه زيادة على ذلك، حديث أنس مرفوع من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، أخرجه الترمذي واستغربه، وليس في إسناده من أطلق عليه الضعف. عند الطبراني من حديث أبي الدرداء من حديث أبي الدرداء مرفوع من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين، ومن صلى أربعا كتب من التائبين، ومن صلى 6 كفي ذلك اليوم، ومن صلى 8 كتب من العابدين، ومن صلى 12 بنى الله له بيتا في الجنة. وفي إسناده ضعف أيضا، وله شاهد من حديث أبي ذر رواه البزار، وفي إسناده ضعف أيضا. ومن ثم قال الروياني ومن تبعه أكثرها 12. وقال النووي في شرح المهذب فيه حديث ضعيف، كأنه يشير إلى حديث أنس، لكن إذا ضم إليه حديث أبي ذر وأبي الدرداء قوي وصلح الاحتجاج به. ونقل الترمذي عن احمد انه ان اصح شيء ورد في الباب حديث ام هانئ، وهو كما قال، ولهذا قال النووي في الروضه افضلها 8 واكثرها 12، تفرق بين الاكثر والافضل، ولا يتصور ذلك الا في من صلى 12 بتسليمه واحده، فانها تقع نفلا مطلقا عند من يقول ان اكثر سنه الضحى 8 ركعات، فاما من فصل فانه يكون صلى الضحى، وما زاد على 8 يكون له نفلا مطلقا، فتكون صلاته 12 في حقه افضل من 8 لكونه اتى بالافضل وزاد. وقد ذهب قوم منهم أبو جعفر الطبري، وبه جزم الحليمي والروياني من الشافعية، إلى أنه لا حد لأكثرها. وروي من طريق إبراهيم النخعي قال سأل رجل الأسود بن يزيد كم أصلي الضحى، قال كم شئت. وفي حديث عائشة عند مسلم قال وفي حديث عائشة عند مسلم كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. هذا الإطلاق قد يحمل على التقليد، فيؤكد أن أكثرها 12 ركعة، والله أعلم. وذهب آخرون إلى أن أفضلها 4 ركعات، فحكى الحاكم في كتاب المفرد في صلاة الضحى عن جماعة من أئمة الحديث أنهم كانوا يختارون أن تصلى الضحى 4 لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك، كحديث أبي الدرداء وأبي ذر عند الترمذي مرفوعا عن الله تعالى ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره، وحديث نعيم بن همار عند النسائي، وحديث أبي أمامة وعبد الله بن عمرو والنواس بن سمعان كلهم بنحوه عند الطبراني، وحديث عقبة بن عامر وأبي مرة الطائفي كلاهما عند أحمد بنحوه، وحديث عائشة عند مسلم كما تقدم، وحديث أبي موسى رفعه من صلى الضحى 4 بنى الله له بيتا في الجنة، أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث، وحديث أبي أمامة مرفوعا أتدرون قوله تعالى وإبراهيم الذي وفى قال وفى عمل يومه 4 ركعات الضحى، أخرجه الحاكم. وجمع ابن القيم في الهدي الأقوال في صلاة الضحى فبلغت 6. الأول مستحبة، واختلف في عددها، فقيل أقلها 2 وأكثرها 12، وقيل أكثرها 8، وقيل كالأول لكن لا تشرع 6 ولا 10، وقيل كالثاني ولكن لكن لا تشرع 6، وقيل 2 فقط، وقيل 4 فقط، وقيل لا حد لأكثرها. القول الثاني لا تشرع إلا لسبب، واحتج بأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا لسبب اتفق وقوعها وقت الضحى. وتعددت الأسباب، فحديث أم هانئ في صلاته يوم الفتح كان بسبب الفتح، وأن سنة الفتح أن يصلي 8 ركعات، ونقله الطبري من فعل خالد بن الوليد لما فتح الحيرة. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى حين بشر برأس أبي جهل، وهذه صلاة شكر كصلاة يوم الفتح، وصلاته في بيت عتبان إجابة لسؤاله أن يصلي في بيته مكانا يتخذه مصلى، فاتفق أنه جاءه وقت الضحى فاختصره الراوي فقال صلى في بيته الضحى. وكذلك حديث بنحو قصة عتبان مختصرة، قال أنس ما رأيته صلى الضحى إلى يوم إذ. حديث عائشة لم يكن يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه، لأنه كان ينهى عن الطرق ليلا، فيقدم في أول النهار فيبدأ بالمسجد فيصلي وقت الضحى. القول الثالث لا تستحب أصلا، وصح عن عبد الرحمن بن عوف أنه لم يصليها، وكذلك ابن مسعود. القول الرابع يستحب فعلها تارة وتركها تارة بحيث لا يواظب عليها، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد. الحجة فيها حديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى ويدعها حتى نقول لا يصليها، أخرجه الحاكم. وعن عكرمة كان ابن عباس يصليها 10 ويدعها 10. وقال الثوري عن منصور كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة. عن سعيد بن جبير إني لا أدعها وأنا أحبها مخافة أن أراها حتما علي. الخامس تستحب صلاتها ومواظبة عليها في البيوت، أي للأمن من الخشية المذكورة. السادس أنها بدعة، صح ذلك من رواية عروة عن ابن عمر، وسئل أنس عن صلاة الضحى فقال الصلوات 5، عن أبي بكرة أنه رأى ناسا يصلون الضحى فقال ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه. وقد جمع الحاكم الأحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد، وذكر لغالب هذه الأقوال مستندا، وبلغ عدد رواة الحديث في إثباتها نحو 20 نفسا من الصحابة. لطيفة، روى الحاكم من طريق أبي الخير عن عقبة بن عامر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي الضحى بسور منها والشمس وضحاها، والضحى انتهى، ومناسبة ذلك ظاهرة جدا. نعم، جزاكم الله خيرا. جزاكم خير. محمد علي. نعم. شيخنا أحسن الله عليكم. يلا تفضل. تفضلش محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا. قال حدثنا آدم قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها. قوله: باب من لم يصلي الضحى ورآه، أي الترك واسعا أي مباحا. قوله: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى، تقدم أن المراد بقوله السبحة النافلة، وأصلها من التسبيح، وخصت النافلة بذلك لأن التسبيح الذي في الفريضة نافلة، فقيل لصلاة النافلة سبحة لأنها كالتسبيح في الفريضة. قوله: وإني لأسبحها، كذا هنا من السبحة، وتقدم في باب التحريض على قيام الليل بلفظ وإني لأستحبها من الاستحباب، وهو من رواية مالك عن ابن شهاب، ولكل منهما وجه، لكن الأول يقتضي الفعل والثاني لا يستلزمه. وجاء عن عائشة في ذلك أشياء مختلفة أوردها مسلم، فعنده من طريق عبد الله بن شقيق: قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. وعنده من طريق معاذة عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيل ما شاء الله. في الأول نفي رؤيتها لذلك مطلقا، وفي الثاني تقييد النفي بغير المجيء من مغيبه، وفي الثالث الإثبات مطلقا. قد اختلف العلماء في ذلك، فذهب ابن عبد البر وجماعة إلى ترجيح ما اتفق الشيخان عليه دون من فرد به مسلم، وقالوا إن عدم رؤيتها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع، فيقدم من روى من روي عنه من الصحابة الإثبات. وذهب آخرون إلى الجمع بينهما. قال البيهقي: عندي أن المراد بقولها ما رأيته سبحها أي داوم عليها، وقولها وإني لأسبحها أي أداوم عليها، وكذا قولها وما أحدث الناس شيئا تعني المداومة عليها. قال: وفي بقية الحديث أي الذي تقدم من رواية مالك إشارة إلى ذلك، حيث قالت: وإن كان لا يدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، انتهى. وحكى المحب الطبري أنه جمع بين قولها ما كان يصلي إلا أن يجيء من مغيبه، وقولها كان يصلي أربعا ويزيد ما شاء الله، بأن الأول محمول على صلاته إياها في المسجد والثاني على البيت. قال: ويعكر عليه حديث الثالث، يعني حديث الباب، ويجاب عنه بأن المنفي صفة مخصوصة، وأخذ الجمع المذكور من كلام ابن حبان. وقال عياض وغيره: قوله ما صلاها معناها ما رأيته يصليها، والجمع بينه وبين قولها كان يصليها أنها أخبرت في الإنكار عن مشاهدتها وفي الإثبات عن غيرها. وقيل في الجمع أيضا: يحتمل أن تكون نفس صلاة الضحى المعهودة حينئذ من هيئة مخصوصة بعدد مخصوص في وقت مخصوص، وأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يصليها إذا قدم من سفر لا بعدد مخصوص ولا بغيره، كما قالت: يصلي أربعا ويزيد ما شاء الله. تنبيه: حديث عائشة يدل على ضعف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الضحى كانت واجبة عليه، وعدها لذلك جماعة من العلماء من خصائصه، ولم يثبت ذلك في خبر صحيح. وقول الماوردي في الحاوي إنه صلى الله عليه وسلم واظب عليها بعد يوم الفتح إلى أن مات، يعكر عليه ما رواه مسلم من حديث أم هاني أنه لم يصلها قبل ولا بعد. ولا يقال إن نفي أم هاني لذلك يلزم منه العدم، لأن نقول يحتاج من أثبته إلى دليل، ولو وجد لم يكن حجة، لأن عائشة ذكرت أنه كان إذا عمل عملا أثبته فلا تستلزم المواظبة على هذا الوجوب عليه. قال البخاري رحمه الله: باب صلاة الضحى في الحضر. قاله عتبان عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله: أخبرنا مسلم عن مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا شعبة قال: أخبرنا عباس عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين قال: سمعت أنس بن مالك قال: قال رجل من الأنصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستطيع الصلاة معك، فصنع لي النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين، وقال: فلان ابن فلان ابن جارود لأنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقال: ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. قوله: باب صلاة الضحى في الحضر. قاله عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يشير إلى ما رواه أحمد من طريق الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيته سبحة الضحى، فقاموا وراءه فصلوا بصلاته. أخرجه عن عثمان بن عمر عن يونس عنه، وقد أخرجه مسلم من رواية ابن وهب عن يونس مطولا، لكن ليس فيه ذكر السبحة. وكذلك أخرجه المصنف مطولا ومختصرا في مواضع، وسيأتي بعد بابين. قال: وحدثنا عباس بالموحدة والمهملة والجريري بضم الجيم. قال: أوصاني خليلي الخليل الصديق الخالص الذي تخللت محبته القلب فصارت في خلاله أي في باطنه، واختلف هل الخلة أرفع من المحبة أو العكس. وقال أبي هريرة: هذا لا يعارض ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، لأن الممتنع أن يتخذ هو صلى الله عليه وسلم، لأن الممتنع أن يتخذ هو صلى الله عليه وسلم غيره خليلا خليلا للعكس، ولا يقال إن المخاللة لا تتم حتى تكون من الجانبين، لأننا نقول إنما نظر الصحابي إلى أحد الجانبين فأطلق ذلك، أو لعله أراد مجرد الصحبة أو المحبة. قوله: بثلاث لا أدعهن حتى أموت، يحتمل أن يكون قوله لا أدعهن إلى آخره من جملة الوصية، أي أوصاني ألا أدعهن، ويحتمل أن يكون من إخبار الصحابي بذلك عن نفسه. قوله: صوم ثلاثة أيام بالخفض بدل من قوله بثلاث، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. قوله: من كل شهر، الذي يظهر أن المراد بها البيض، وسيأتي تفسيرها في كتاب الصوم. قوله: وصلاة الضحى، زاد أحمد في روايته كل يوم، وسيأتي في الصيام من طريق أبي التياح عن أبي عثمان بلفظ وركعتي الضحى. قال ابن دقيق العيد: لعله ذكر الأقل الذي يوجد التأكيد بفعله، وفي هذا دلالة على استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان، وعدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها لا ينافي استحبابها، لأنه حاصل بدلالة القول، وليس من شرط الحكم أن تتوافر عليه أدلة القول الفعل، لكن ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله مرجح على ما لم يواظب عليه. قوله: ونوم على وتر، في رواية أبي التياح: وأن أوتر قبل أن أنام، وفي استحباب تقديم الوتر على النوم، وذلك في حق من لم يثق بالاستيقاظ ويتناول من يصلي بين النومين. وهذه وصية لأبي هريرة، ورد مثلها لأبي الدرداء فيما رواه مسلم، ولأبي ذر فيما رواه النسائي. والحكمة في الوصية على المحافظة على ذلك، تمرين النفس على جنس الصلاة والصيام، ليدخل في الواجب منهما بانشراح، ولينجبر ما لعله يقع فيه من نقص. ومن فوائد ركعتي الضحى أنها تجزي عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان في كل يوم، وهي 360 مفصلا، كما أخرجه، وهي 360 مفصلا كما أخرجه مسلم من حديث أبي ذر، وقال فيه: يجزي عن ذلك ركعات الضحى. وحكى شيخنا الحافظ أبو الفضل بن حسين في شرح الترمذي أنه اشتهر بين العوام أن من صلى الضحى ثم قطعها يعمى، فصار كثير من الناس يتركون أصلا لذلك، وليس لما قالوه أصل، بل الظاهر أنه مما ألقاه الشيطان على أسئلة العوام ليحرمهم الخير الكثير، ولا سيما ما وقع في حديث أبي ذر. تنبيهان: الأول، اقتصر في الوصية للثلاثة المذكورين على الثلاثة المذكورين، لأن الصلاة والصيام أشرف العبادات البدنية، ولم يكن المذكورون من أصحاب الأموال، وخصت الصلاة بشيئين لأنها تقع ليلا ونهارا بخلاف الصيام. الثاني، ليس في حديث أبي هريرة تقييد بسفر ولا حضر، والترجمة مختصرة بحضر، لكن الحديث يتضمن الحضر، لأن إرادة الحضر فيه ظاهرة، وحمله على الحضر والسفر ممكن، وأما حمله على السفر دون الحضر فبعيد، لأن السفر مظنة التخفيف. قوله: قال رجل من الأنصار، قيل هو عتبان بن مالك، لأن في قصته شبها بقصته، وقد تقدم هذا الحديث عن آدم عن شعبة بهذا الإسناد والمتن في باب هل يصلي الإمام بمن حضر من أبواب الإمامة مع الكلام عليه. قوله يصلي الضحى قال ابن رشيد: هذا يدل على أن ذلك كان كالمتعارف عندهم، وإلا فصلاته صلى الله عليه وسلم في بيت الأنصاري، وإن كانت في وقت صلاة الضحى لا يلزم نسبتها لصلاة الضحى. قلت: إلا أن قدمنا أن قصة عجبان بن مالك قد تقدم في صدر الباب أن عجبان سماها صلاة الضحى، فاستقام مراد المصنف وتقييده ذلك بالحضر ظاهر لكونه صلى في بيته. قال: وما رأيته صلى، في الرواية الماضية يصلي الضحى، قوله إلا ذلك اليوم يأتي فيه ما تقدم ذكره في حديث ابن عمر وعائشة من الجميع، والله أعلم. باب الركعتين قبل الظهر. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح، وكان الساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى قال أخبرنا شعبة عن إبراهيم ابن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. تابعه ابن أبي عدي وعمر عن شعبة. قوله: باب الركعتين قبل الظهر، ترجم أولا بالرواتب التي بعد المكتوبات، ثم أورد ما يتعلق بما قبلها، وقد تقدم الكلام على ركعتي الفجر والكلام على حديث ابن عمر وهو ظاهر فيما ترجم له. وأما حديث عائشة فقوله فيه: إن كان لا يدع إنه كان لا يدع 4 قبل الظهر لا يطابق الترجمة. واحتمل أن يقال مراده بيان أن الركعتين قبل الظهر ليستا حتما بحيث يمتنع الزيادة عليهما. قال الداودي: وقع في حديث ابن عمر أن قبل الظهر ركعتين، وفي حديث عائشة 4، ومحمول على أن كل واحد منهما وصف ما رأى. قال: واحتمل أن يكون نسي ابن عمر ركعتين من الأربع. قلت هذا الاحتمال بعيد، والأولى أن يحمى على حالين، فكان تارة يصلي 2 وتارة يصلي 4، وقيل هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على 2 وفي بيته يصلي 4. واحتمل أن يكون يصلي إذا كان في بيته 2 ثم يخرج إلى المسجد فيصلي 2، فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته، واطلعت عائشة على الأمرين. ويقوي الأول ما رواه أحمد وأبو داود في حديث عائشة: كان يصلي في بيته قبل الظهر 4 ثم يخرج. قال أبو جعفر الطبري: 4 كان في كثير من أحواله، والركعتان في قليلها. قول عن إبراهيم بن محمد بن منتشر بميم مضمومة ونون ساكنة ومثنات مفتوحة بعدها شين معجمة مكسورة ثم راء. قول عن أبيه عن عائشة في رواية وكان عن شعبة عن إبراهيم عن أبيه: سمعت عائشة. أخرجه الإسماعيلي وحكى عن شيخ أبي القاسم البغوي أنه حدثه به من طريق عثمان بن عمر عن شعبة، فأدخل بين محمد بن المنتشر وعائشة مسروقا، وأخبره أن حديث وكيع وهم. ورد ذلك الإسماعيلي بأن محمد بن جعفر قد وافق وكيعا على التصريح بسمع محمد من عائشة، ثم ساقه بسند إلى شعبة عن إبراهيم بن محمد أنه سمع أباه أنه سمع عائشة قال أنه سمع عائشة قال إسماعيلي، ولم يكن يحيى بن سعيد يعني قطان الذي أخرجه البخاري من طريق ليحمله مدلسا. قال: والوهم عندي فيه من عثمان بن عمر، انتهى. وبذلك جزم الدارقطني في العلل، وأوضح أن رواية عثمان بن عمر من المزيد في متصل الأسانيد، لكن أخرجه الدارمي عن عثمان بن عمر بهذا الإسناد فلم يذكر فيه مسروقا، فإما أن يكون سقط عليه أو على من بعده، أو يكون الوهم في زيادته ممن دون عثمان بن عمر. قوله: تابعه ابن أبي عدي، زاد الإسماعيلي وابن مبارك ومعاذ بن معاذ وابن جرير كلهم عن شعبة بسنده وليس فيه مسروق. قوله: عمرو عن شعبة يعني عمرو المرزوق، وقد وصل حديثه البرقاني في المصافحة. باب الصلاة قبل المغرب. قال: حدثنا أبو معمر قال أخبرنا عبد الوارث عن حسين عن ابن وريدة قال: حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب، قال: في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا سعيد وأبي أيوب قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب قال: سمعت مرثد بن عبد الله اليزني قال: أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم؟ يركع ركعتين قبل صلاة المغرب. فقال عقبة: إنا كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل. قوله: باب الصلاة قبل المغرب. لم يذكر مصنف الصلاة قبل العصر، وقد ورد فيها حديث لأبي هريرة مرفوع لفظه: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. وورد من فعله أيضا من حديث علي بن أبي طالب، أخرجه الترمذي والنسائي، وفيه أنه كان يصلي قبل العصر أربعا وليس على شرط البخاري. قوله عن حسين وابن ذكوان المعلم. قوله: حدثني عبد الله المزني وابن مغفل بالمعجمة والفاء مشددة. قوله: صلوا قبل صلاة المغرب. زاد أبو داود في رواية عن الثربري عن عبد الوارث بهذا الإسناد: صلوا قبل المغرب. نعم شيخنا. عندي بدل الفربري القواريري. نعم. طبعا الفربري هو روى البخاري. وهو من روى البخاري، نعم، وهو من باب الصواب والخطأ، يعني القواريري صواب والفربري خطأ. جزاكم الله. زاد أبو داود في رواية عن القواريري عن عبد الوارث بهذا الإسناد: صلوا قبل المغرب ركعتين. ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين. وأعاد الإسماعيلي من هذا الوجه 3 مرات، وهو موافق لقوله في رواية المصنف قال في الثالثة لمن شاء، وفي رواية أبي نعيم في المستخرج: صلوا قبل المغرب ركعتين، قال 3 ثم قال لمن شاء. قالوا: كراهية أن يتخذها الناس سنة. قال محب الطبري: لم يرد نفي استحبابها، لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستحب، بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابها. ومعنى قوله سنة أي شريعة وطريقة لازمة، وكأن المراد انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض، وهذا لم يعدها أكثر الشافعية في الرواتب واستدركها بعضهم، وتعقب لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها. وتقدم الكلام على ذلك مبسوطا في باب كم بين الأذان والإقامة من أبواب الأذان. قوله: اليزني بفتح التحتانية والزاي بعدها نون وهو مصري، وكذا بقية رجال الإسناد سوى شيخ البخاري وقد دخلها. قوله: ألا أعجبك بضم أوله وتشديد الجيم من التعجب. قوله من أبي تميم وعبد الله بن مالك الجيشاني بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها معجمة، تابعي كبير مخضرم أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ القرآن على معاذ بن جبل، ثم قدم في زمن عمر فشهد فتح مصر وسكنها. قال ابن يونس: وقد عده جماعة في الصحابة لهذا الإدراك، ولم يذكر المزي في التهذيب أن البخاري أخرج له وهو على شرطه، فيرد عليه بهذا الحديث. قالوا: يركع ركعتين زاد فيرد عليه بهذا الحديث. قوله: يركع ركعتين زاد إسماعيلي حين يسمع الأذان وفيه. فقلت لعقبة وأنا أريد أن أغمصه وهو بمعجمة ثم أملأ أي أعيبه. قوله: فقال عقبة إلى آخره، استدل به على امتداد وقت المغرب ولا حجة فيه كما بيناه في الباب السابق. وقال قوم: إنما يستحب الركعتين المذكورتان لمن كان متأهبا بالطهر وستر العورة لئلا يؤخر المغرب عن أول وقتها، ولا شك أن إيقاعها في أول الوقت أولى، ولا يخفى أن محل استحبابهما ما لم تقم الصلاة. وقد تقدم الكلام على بقية فوائده في الباب السابق. وفي رد على قول القاضي أبي بكر بن عربي: لم يفعلهما أحد بعد الصحابة، لأن أبا تميم من تابعيه وقد فعلهما. وذكر الأثر عن أحمد أنه قال: ما فعلتهما إلا مرة واحدة حين سمعت الحديث. وفي أحاديث جياد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين إلا أنه قال: لمن شاء فمن شاء صلى. باب صلاة النوافل جماعة. ذكره أنس وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا أبي عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها في وجهه من بئر كانت في دارهم. قال: فزعم محمود أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري وكان ممن شهد بدلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كنت أصلي لقوم بني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم

قالوا فأنكرها علي. قد بين أبو أيوب وجه الإنكار وما غلب على ظني من في القول المذكور. وأما الباعث له على ذلك فقيل إنه استشكل قوله إن الله قد حرم النار على من قال لا إله إلا الله، لأن ظاهره لا يدخل أحد من عصاة الموحدين النار، ومخالف لآيات كثيرة وأحاديث شهيرة منها أحاديث الشفاعة. لكن الجمع ممكن بأن يحمل التحريم عن الخلود. قد وافق محمودا على رواية هذا الحديث عن عتبان أنس بن مالك كما أخرجه مسلم من طريقه، ومتابع قوي جدا. وكأن الحامل لمحمود على الرجوع إلى عتبان ليسمع الحديث منه ثانية مرة أن أبا أيوب لما أنكر عليه اتهم نفسه بأن يقول ما ضبط القدر الذي أنكره عليه، ولهذا قنع بسماعه عن عتبان ثاني مرة. قوله حتى أقفل بقاف وفاء، أي أرجع وزنا ومعنى. في هذا الحديث فوائد كثيرة تقدمت مبسوطا في باب المساجد في البيوت، وفيه ما ترجم له هنا وصلاة النوافل جماعة. وروى ابن وهب عن مالك أنه لا بأس بأن يؤم النفر في النافلة، لا بأس بأن يؤم النفر في النافلة، فأما أن يكون مشتهرا ويجمع له الناس فلا. وهذا بناه على قاعدته في سد الذرائع لما يخشى من أن يظن من لا علم له أن ذلك فريضة. واستثنى ابن حبيب من أصحابه قيام رمضان لاشتهار ذلك من فعل الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم. والحديث من فوائد ما تقدم بعضه مبسوطا، وملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال، وذكر المرء ما فيه من العلة معتذرة، وطلب عين القبلة، وأن المكان المتخذ مسجدا من البيت لا يخرج عن ملك صاحبه، وأن النهي عن استيطان الرجل مكان إنما هو في المسجد العام. وفيه عيب من تخلف عن حضور المجلس الكبير، وأن من عيب بما يظهر منه لا يعد غيبة، وأن ذكر الإنسان بما فيه على جهة التعريف جائز، وأن التلفظ بالشهادتين كاف في إجراء أحكام المسلمين. وفيه استثبات طالب الحديث شيخه عما حدثه به إذا خشي من نسيانه، وإعادة الشيخ الحديث، والرحلة في طلب العلم وغير ذلك. قد ترجم المصنف بأكثر من ذلك والله المستعان. باب التطوع في البيت. حدثنا عبد الأعلى بن حماد أخبرنا وهيب عن أيوب وعبيد الله عن نافع بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. تابعه عبد الوهاب عن أيوب. قوله باب التطوع في البيت، أورد فيه حديث ابن عمر اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، وقد تقدم بلفظه من وجه آخر عن نافع في باب كراهية الصلاة في المقابر من أبواب المساجد مع الكلام عليه. قوله تابعه عبد الوهاب يعني الثقفي عن أيوب، وهذه المتابعة وصل مسلم عن محمد بن مثنى عنه بلفظ صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. جزاكم الله خيرا. جزاكم شيخ. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.